شيخنا بالنسبة للحوم المستوردة، وقد كثر الكلام حولها تحريما وتحليلا، فما رأيكم في المسألة؟ والله رأيي في هذا كما قلت مرارا وتكرارا، أن هذه اللحوم إما أن يغلب على ظننا أنها ذبحت ذبحا شرعيا من تؤكل ذبائحه كاليهود والنصارى، ففي هذه الحالة تجوز، وإما أن يغلب على ظننا أنها لم تذبح ذبحا شرعيا ففي هذه الحالة تحرم، وإما أن نظل في حيرة كما هو شأن كثير من الناس لا يدرون أهي على الوجه الأول أم على الوجه الآخر، فحين ذاك نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا إما حلال وإما حرام وإما الاحتياط. هذا رأيي في الموضوع، علما بأنه قد أصبح الإعلان عن اللحوم لأنها ذبحت على الطريقة الشرعية معروفا عند جماهير الناس بأنها مهزلة عصرية، لأنها إنما يقصد بها ترويج البضاعة، خاصة من أولئك الكفار الذين وصفوا في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فقد صاروا يكتبون هذا الإعلام حتى فيما لا حاجة إلى ذبحه كالسمك مثلا، ولعل هذا قد يظن أنها نكتة لكنها حقيقة. ثم في هناك يعني حوادث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد للمسلم بأن دعوى الذبح على الطريقة الشرعية هذه فقط لإقناع المسؤولين في بعض البلاد باستيراد هذه الذبائح، وإلا فليس هناك حقيقة قائمة. وأنا قدر لي أن أسافر بعض، ففي إنجلترا كنا تعرفنا في بعض مواسم الحج مع شاب باكستاني، فهمنا منه أن له مجزرة في بعض البلاد البريطانية يذبح فيها الذبائح على الطريقة الإسلامية، ثم قيد لنا أن نسافر بريطانيا، وزرنا هذا الأخ في بيته وفي مجزرته، فعلا رأيت الذبح هناك على الطريقة الإسلامية لأنه مسلم، فهو يذبح مثلا في هناك زريبة فيها الغنم الذي يريد أن يذبحه، فيقدم رأس بعد رأس إلى اثنين، أحدهما يستلم الرأس فيضجعه والآخر يذبحه، وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في كلاب حسن، ثم بطريقة دقيقة جدا يدفعها دفعا فتمشي في قطار صغير إلى غرفة ثانية، هناك دخلنا الغرفة الثانية وإذا رجل متخصص لسلخ الجلد من هذه الدابة فقط، فيأخذ الجلد ويرميه في برميل ثم يدفعه دفعة أخرى نحو 3 أمتار إلى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج، وبدون تطوير إلى أن يصل إلى القبان والميزان. يقول الشاهد هنا بأن البريطانيين أصبحوا يقبلون إقبالا شديدا على ذبائحه لعلمهم أنها طريقة صحية أكثر من تلك التي تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا، فهذا دليل أن أوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها ما يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية، وإذا ما أقبل هؤلاء على ذبيحة المسلم هذا. وفي إسبانيا دخلت سوقا وجدت هناك بعض المحلات تعرض الدجاج المذبوح زعموه، ومعروض في واجهة من بلور مبرد، وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولا عنه إطلاقا ولا مجروحا، وهذا أنهم معناه يخنقونه خنقا وهكذا. فأكون أصلت القول أن الأمر قد وضح أخيرا أن ما يشاع أنه هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له، وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا لأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فقلنا الحمد لله الذي تبين الحق للناس بعد أن كانوا مضللين. ولذلك أنا والحمد لله ما أكلت اللحم البلغاري إطلاقا إلا ما يذبح ذبحا هنا بلديا، وحسبنا ذلك والحمد لله.